عندما يكون الطقس ممطرا على الطرقات، يمكنني الجولان بسرعة أقصاها ألف 50 كيلومتر في الساعة، ب 70 كيلومتر في الساعة، جيم 90 كيلومتر في الساعة. أعيد. عندما يكون الطقس ممطرا على الطرقات، يمكنني الجولان بسرعة أقصاها ألف 50 كيلومتر في الساعة، ب 70 كيلومتر في الساعة، جيم 90 كيلومتر في الساعة.